إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. عباد الله، الله سبحانه وتعالى أوكمبوش ونادام نعمة كتك نعمة ذاك. يا أيها الناس، enyi watu, udhkuru ni'mata Allahi alaykum, kumbukeni ni'ma yake Allah subhanahu wa ta'ala juu yenu. Daima kumbukeni ni'ma nyingi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Hal min khaliqin ghayru Allah yarzuqukum min as-samaa'i wal-ard, je kuna muumba basi na Allah subhanahu wa ta'ala anayewaruzuku kutoka mbinguni na ardhini? La ilaha illa hu, bila shaka hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kwa sababu yote hayo anayeyafanya ni yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ajieleza katika kitabu chake kuwa yeye ni mweza wa kila kitu. يقول جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نهكنا شوشوتك نشمشند الله سبحانه وتعالى مبنغوني ولا أرضيني. الله سبحانه وتعالى نمجوز وكل كيتو مواز وكل كيتو سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى أنا بتاك جبرلاك أمرياك نموجة بكياك أنا بكيانبيك لكتكي ونكتكو كما نبتاك الله سبحانه وتعالى. وكان الله على كل شيء مقتدرا. الله سبحانه وتعالى نمويز وكل كتو، والله سبحانه وتعالى كريم، الله سبحانه وتعالى نمكريم. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يد الله ملأ لا يغيضها نفقة. مكان الله سبحانه وتعالى إمجاء ولا هيش وكتوه الله سبحانه وتعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألم تروا كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ يبني بني خبر ni vingapi alivyovitoa Allah subhanahu wa ta'ala? Hamuoni ni vingapi alivyovitoa Allah subhanahu wa ta'ala kutoka aumbe mbingu na ardhi, na hakijapungua chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانه وتعالى. والحديث رواه البخاري ومسلم. عباد الله، الله سبحانه وتعالى غني عنا، الله سبحانه وتعالى لمكواسي والله يفي تجيسيسي فمجن هذا كل كريم واكي. الله سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الله سبحانه وتعالى وانبياء وتوات ما تجيري مسكيني وفلمة نوتوم ونانا ومليكي. الله سبحانه وتعالى يقول لكم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أني واتو نيني مفقير من الله سبحانه وتعالى، نيتي نوهتاج من الله سبحانه وتعالى. ما الله سبحانه وتعالى نمكواسي هاي تجريوتك كواجواك. فموجنا هايو الله سبحانه وتعالى كوكرم واكي ربي وجواك. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه وتعالى أعلم غنيا نكويت وجواك نكوانبيا ادعوني استجب لكم نيمباني مي من نتهافك لنكتاك. فالله سبحانه وتعالى كريم فمجرك الله سبحانه وتعالى والله يحتاج عبادته ولا تنفيش تشاته. يقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وأنبياء محمد وجهاب وبيام فني مذنبي وكفت مباك كتك كفني مذنبي لا تقنطوا من رحمة الله مسكت تما نرحمة الله سبحانه وتعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله سبحانه وتعالى هو سماء مذنبياته ما دام ونادام يكو كتك حالي وحالي حتى ذنبي الشرك نكفر أكتبيه الله سبحانه وتعالى كتكهي دنيا تمسميه إنه هو الغفور الرحيم. الله سبحانه وتعالى كلا سفا جامن ياك سبحانه وتعالى الغفور. الله سبحانه وتعالى نمون يكسميه تنمون ورحمة سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الناس عباد الله تمتنغليزنا وتنغليز إلي واتوا فهام رحمة كنجوف ولزكوا ناس والله سبحانه وتعالى سيزكوا نمباكا إلي ونادام وفهام كوا الله سبحانه وتعالى نمكريم نا الله سبحانه وتعالى أسفك نكلا سيفا يوكمنيف إلي توانا حسن ظننا الله سبحانه وتعالى. وانجكت كيات ليو ومكات تمانا رحمة الله سبحانه وتعالى. وانجكت كيات ليو وكوكت كيالي أمبار وسامني مرنغافي نمعنبا نسيونك ننكوانبا كبيرنا الله سبحانه وتعالى. اتق الله في نفسك. الله سبحانه وتعالى يكوكت كظننا نمدني مجواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. والحديث رواه البخاري ومسلم. الله سبحانه وتعالى سامع ميمي نيكو كتك ظن يمجوانك في رأب نذنية كويبوك مدنية وزوري. الله سبحانه وتعالى والله جلك زوري تكوبا نوك مدنية ببايا. الله سبحانه وتعالى يعني مبايا ويذنية تابات. أنا عند ظن عبدي بي. يقول الله سبحانه وتعالى: فما ظنكم برب العالمين. كلا موجة اتسامه أمدني ذنبي الله سبحانه وتعالى. وانجكت كهات اليوم ومكت تماكت سبحانه وتعالى يقول لكم أنا عند ظن عبدي بي mimi niko katika vile anavyonidhania mja wangu. Ukimdhania uzuri Allah subhanahu wa ta'ala atakupa mazuri. Ibadallah, Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kufa kwake kwa masiku machache aliwaambia masahaba wake katika hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه الإمام مسلم. أسيب مجاهدنا نكون دوك دنيان إسبقوهنا ظن نزورنا الله سبحانه وتعالى وسبب وكم دنيا وزوري الله سبحانه وتعالى يعني ما زورنا ويبني وتافاتا بري الله سبحانه وتعالى تتكنيني كو الله سبحانه وتعالى زيد يا منير يمتوم صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه رواه الترمذي وصححه العلامة الألباني. الله سبحانه وتعالى يقول يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك على أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله سبحانه وتعالى أمبيه من آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ما دام أمواب الله سبحانه وتعالى نكن ترجي الله سبحانه وتعالى الله يقول غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله تكسما ذنبيك ولا هجاري الله سبحانه وتعالى. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على أبالي. أي من آدم madhambi yako yakafika kilele cha mbingu kisha ukaniomba maghfira nitakusamehe na sijali. Ya ibn Adam law ataitani biqurab al-ardh khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataituka biqurabha maghfira. Ya mwanadamu law kama utanijia mimi na mfano wa ardhi madhambi ukanikuta mimi haunishirikishi na chochote basi nitakupa maghfira mfano wake. Allah subhanahu wa ta'ala karim, Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, lakini kila mmoja wetu ajitizame amdhania vipi Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dhannukum bi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.